أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من ما زلنا إخواني الكرام في الحديث عن العقيدة ومن مما ينبغي الحديث عنه هو أنه يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. لا حرمنا الله جميعا من النظر إلى وجهه الكريم. والأدلة على كون الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة كثيرة وكثيرة جدا، منها في كتاب الله عز وجل ومنها في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقول العلماء إنها متواترة. نعم، من الأدلة الدالة على رؤية الله في الآخرة لأنه موجود وكل موجود يرى، لا بد أنه يرى. نعم، لكن يراه من له قوة على الرؤية، من هي على الرؤية، ومن زود العمل بطاقة يستطيع بها أن يرى الله عز وجل. ولذلك في الدنيا لا يرى. ليش؟ لأن طاقتنا في الدنيا طاقة محدودة. الإنسان في الدنيا ثاني والله باقي، ولا يمكن أن يرى الفاني الباقي الدائم، لا ما يمكن أبدا. يوم القيامة نبقى نكون دائمين خالدين في الجنة، خالدين لا حرم الله جميعا منها. فالخالد يرى الخالد، أما في الدنيا لا. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب الرؤية كما قال الله عز وجل، لما كلم الله عز وجل كلم الله موسى تكليما، لما كلمه قال في نظره هو الرؤية في الكلام، قال الرؤية على الكلام. وسبحان الله دائما نرى السمع والبصر مقترنان في كتاب الله عز وجل. يعني إذا ذكر البصر يذكر إيه الكلام، إذا ذكر الكلام يذكر البصر. فقال هو نعم، إذا كنت استطعت أن أسمع كلام الله فأنا قادر إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى قادر أن يمكنني من النظر إلى وجهه. والحلاوة التي أدركها في كلامه سبحانه وتعالى واللذة التي حصلت له نعم في كلام الله شيء فاق التصور. فطلب الرؤيا لكي يلتذ أكثر وأكثر وأكثر، فقال رب أريني أنظر إليه. قال لم ترك، ما قال لا أرى، لا، قال الأدلة على أن الله يرى. أولا طلب منه شيئا، لو كان لا لا لا لا لا لا يرى الله عز وجل لما طلبه موسى، ولو طلب ما لا يمكن لوبخ كما وبخ نعم نوح عليه الصلاة والسلام عندما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع، أن يمكنه من الشفاعة في ابنه، قال ابني من أهلي يا ربي والذي وعدتني وعدتني وأهلي أن لا تهلك أهلي، نعم ابني من أهلي وأنا أرضي وربي. قال سبحانه وتعالى إنه لسمع أهلي، إنه عمل في القراءة عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعلمك أن تكون من الجاهلين. الله وضحها. لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب الرؤيا ما وضحه الله سبحانه وتعالى، فقال له مثلا لا أرى، لا، قال له لن تراني، يعني الطاقة محدودة دول، ولكن انظري للجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، علق الرؤيا بالجبل. الجبل أصلب وأقوى وأمتن من موسى عليه الصلاة والسلام. موسى بشر ولو بلغت القوة البشرية ما بلغت ما تبلغ صلابة الجبل. الجبل على صلابته وعلوه ما يستطيع أن يصمد أمام رؤية الله. قال رؤية الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى فسوف ترى. قال فلما تجلى ربه للجبل معنى تجلى تجلى سبحانه وتعالى وأظهر قال العلماء باطسر يعني عجل ذلك النور اللي يحجز بينه وبين الكون لأن الكون جعل الله سبحانه وتعالى بينه وبين الله حجاب لو يفش ذلك الحجاب ينمع الكون ما يبقى له وجود. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حديث صحيح حجابه النور الحجاب بين الله وبين الكون نور رباني لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه مسها إليه بصره المخاوية يذوب الكون كله ما يبقى شيء ينسف ويجعل طعب ويرجع طعبينها. فقال فلما تجلى رب في بصيص من النور تجلى أزاح ذلك النور فتجلى فتجلى بصر الله سبحانه وتعالى نعم إلى الجبل. فقال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا طحينا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أولي ما لا أطلب إلا ما أمرتني أنت بطلبه. أما أطلب شيء من عندي يجي نفسي فلا أعود مرة أخرى رب اغفرني وتب علي يا رب. فعلى كل حال إخواني الأدلة قال بعض العلماء إن لن هنا التأبيد يقول الزمخشري في التفسير يقول هنا لن للتأبيد والزمخشري كان يعني ينتمي إلى مذهب اعتزالي ومذهب اعتزالي كانوا يمكنون أشياء وحقائق وعقائد أمور كثيرة وكثيرة ما كفروا بها ولكنهم ضلوا بها من جملة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا هذه لن بالتأمين لن تراني أنا لا أرى لا في الدنيا ولا في الآخرة لا أبدا. فلن لم توضع أبدا من حيث المعنى اللغوي بالتأبيد أبدا بل لن قرأت للتأبيد ومع ذلك نعمت وقع بعدين ما هو لما تدل لن للتأبيد. ففي قوله تعالى نعم لما قال اليهود إن الجنة خالصة لهم إن الجنة خالصة لهم من دون المؤمنين من الدنيا إلى آخر الجنة والآخرة هي خالصة لليهود دون المؤمنين يعني ما يراها أحد من المؤمنين أهل هذه الأمة بل هي خالصة. فقال الله لهم إذا كنتم صادقين تمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله ولن يتمنوه أبدا لن يتمنوه أبدا يعني في الدنيا. أما في الآخرة فذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يتمنون الموت حيث قال سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك أهل الكفر كلهم في جهنم ونادوا يا مالك مالك هو حاضر وقاضي في النار مكلف العامات بتعذيب أهل النار وبإيقاف النار ومكلف يا مالك ليقضي علينا ربه معنى ليأتي لنا بالموت يطلبون الموت في الآخرة فلن نخرون بأبدهم مع ذلك يوم القيامة تمنوا فلن لا تفيد التأبيد لن تراني يعني في الدنيا أما في الآخرة فيمكن أن يراها. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى يعني أنا رأيت النور والنور هو الذي حجب نعم الرؤية بيني وبين الله عز وجل ما تمكنت من رؤية الله بسبب النور ذلك النور الذي قلنا هو كان سبب الحجاب. نور أن أرى وابن عباس رضي الله عنه يقول أنه ورد عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه ولكن قال الصواب أنه رآه بعيني بصيرته لا بعيني بصره رآه بقلبه ولم يراه ببصره. والرؤية القلبية تختلف عن الرؤية البصرية بسرعة فرق كبير بين الرؤية والقلب والرؤية القلبية لم يكن واحد. نعم الأدلة التي تدل على رؤية الله في الآخرة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر العلماء الزيادة بالنظر إلى وجه الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا ما لهم الحسنى أي الجنة. لمن هي الجنة؟ للذين أحسنوا، للذين أحسنوا أي قدموا الحسنات في الدنيا ولم يفعلوا السيئات أو غلبت حسناتهم على سيئاتهم. للذين أحسنوا، نعم، والذين عبدوا الله كأنهم يرونه. فسر الله من الإحسان بعبادة الله كأنك ترى. أحسنوا في علاقته مع الله، مع الله، أحسنوا في عبادته، أحسنوا في طاعته، أحسنوا في صلاتهم، أحسنوا في صيامهم، يعني أتقنوا، هذا معنى الإحسان. أحسنوا في كل العبادات، أحسنوا في مع كتاب الله، أحسنوا مع رسول الله، أحسنوا مع سنته، أحسنوا مع أولادهم ومع جيرانهم ومع أهلهم وذويهم، وأحسنوا حتى قتلوا. الإحسان في كل كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا نبحتم فأحسنوا الذبح، فكانوا من المحسنين في كل شيء. هؤلاء المحسنين قال ما لهم؟ قال الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة. قال وزيادة أن يعطيهم الجنة بما التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ومع ذلك يزيدهم زيادة أخرى أشياء هي النظر إلى وجه الله. لا حرم الله بجميع أنا قلتكم اليوم القيامة يعطي الله للمؤمن قوة يستطيع بها أن يرى الله عز وجل. نعم. ومنها قوله تعالى ولدينا مزيد. قال الله عز وجل لهم ما يشاءون الجنة المتقون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال. قال ولدينا مزيد. إيش مزيد؟ هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. حتى قال العلماء يعني أكثرهم يعني أعلاهم من يرى الله عز وجل يوم القيامة كل يوم، والطبقة الثانية التي ترى الله عز وجل كل أسبوع هم أهل الجمعة، كما قال ابن القيم رحمه الله ورد في حديث أهل الجمعة الذي يواظبون على الجمعة يعطون حق الجمعة، رب العزة في كل جمعة يتجلى لهم فينظرون إليه سبحانه وتعالى. وعندما ينظرون إليه يعني سبحان الله الجنة ونعيمها تهون أمام اللذة التي تحصل للناظرين إلى وجه الله الكريم. اللهم لا تحرمنا منها يا رب. حتى أهل الجنة يقول في صلى الله عليه وسلم حينما يرجعون إلى نسائهم يرجعون بجمال ونور ما كان لهم من قبل، وكلما رأوا تجدد هذا النور، والنساء والرجال سواء، حتى النساء يرون ربهم سبحانه وتعالى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل الصحابة سألوا رسول الله هل الله سبحانه وتعالى يرى؟ قال نعم. قال ترون القمر ليلة البدر؟ قال نعم. قال كذلك ترون. ترون الشمس؟ قال نعم نرى الشمس. قال كذلك ترون ربكم. كيف تشوف الشمس؟ مش الله سبحانه وتعالى كيشبه الشمس بالله أو كيشبه القمر بالله؟ لا أبدا، بل الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. الرؤية يعني كما أننا نرى الشمس أينما كنا في الكرة الأرضية نرى الشمس، كذلك في أحد مثلا هذا قريب وهذا بعيد ما فيه أبدا. قال أهل المغرب قريب على أهل المشرق، أو أهل آسيا قريبون من أهل أوروبا، لا ما فيه. قال كذلك ترون كما ترون الشمس، الجميع يرى، كل المؤمنين يرون الله عز وجل كما نرى الشمس او كما نرى القمر. لا تضامون يعني نحن نرى في يعني اذا بغينا نشوفه مثلا شيء واحد من اجله القوم وعظماء القوم اللي قرب، وربما اللي قرب اكثر ونتزاحم عن كي نرى الله. لا تضامون أو فيه لا تضارون، لا يلحقكم ضرر بسبب المزاحمة في رؤية الله عز وجل. فالرؤية بالرؤية، نعم، لا المرئي بالمرئي. وقال العلماء هذه الرؤية يعني تثبت لنا العلول لله عز وجل، لأن رؤية الشمس يكون من علو ورؤية القمر تكون من علو، نعم، فالعلو ثابت في هذه الرؤية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى من أوصافه الكاملة العلو. ولذلك نجد القرآن يعني من أول إلى آخره يصف الله عز وجل بالعلو، هو العلي العظيم، نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، نعم. قال في عيسى عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله إليه. الله مصب بالعلو يا إخوان، الله مصب من كلمات من كماله العلو. ما نقول يا رب يا رب الأسفل، يا رب العلي العظيم، نقول الأسفل بل العلي العلي. والكون كله يقول العلماء دائرة يعني جاذبية، أينما كنت من العالم حتى ولو كنت من ظاهر العرش ترى الله عز وجل من عينك. قال أبو العلماء المحققون العالم دائري وله جاذبية من جميع نواحي، من من من من من من من يعني أقل أجرامه إلى أكبر أجرامه كله دائري وكله له جاذبية. فأينما كنت من أجزاء العالم ترى الله عز وجل من علو الله مصوف بالعلوم الجميعية، ما من السفء أبدا. وثم الإحاطة، الله بكل شيء واحد أحاط بالعالم بالكون، وما من جهة يا أخي الكريم يعني تقول معنى كل جهة، لأن الجهة من نوعين، كل جهة مخلوقة وكل جهة جهة مثلا جهة تسد أمام خلف يمين شمال تحت فوق، الجهات مخلوقة. لا، رب العزة خارج عن الكون، خارج عن المخلوق. المراد بالعلو هنا نعم الكمال لله عز وجل. نعم، اذا قلنا العلو لله ثابت، وفي عده احاديث في قوله تعالى حتى فرعون اللعين، فرعون لما حدثه موسى عليه الصلاه والسلام قال له رب العالمين فين، وهذا رب العالمين تقول وصول بانه من عالم وصول بالعلو سبحانه وتعالى. فقال يا هامان، وزير الاول قال يا هامان نلي صراحة يعني بناء عاليا جدا جدا، نعم يوهم القوم بأن موسى كذاب، بأن الله عز وجل موصوف بالعلو. قال يا هامان نلي صراحة لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى أو أطلع إلى إله موسى وأني لا أظنه كاذبا، في وصف الله تعالى بالعلو أني لا أظنه كاذبا. ويقال أنه جاء بالشباب يعني وبالرماح وأخذ يضرب وأوهم الناس، يعني تردد هذه السهام بمرتحب الدماء، قد قتل حاربته فانتصرت عليه، وهي الدماء موجودة تمويه يعني الحاضرين بأنه حارب الله عز وجل نعم وانتصر عليه وقاتله من فوق سبع سماوات أو كما قال أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، فإذا أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حرب. وفي السماء هنا الظرفية، السماء هو العلو، وحتى قال بعض العلماء في معنى عالي أي هو موصوف بالعلو سبحانه وتعالى. الرحمن على الأرض استوى، معنى استوى أي استعلى، كما قال البخاري رحمه الله وكما قال الإمام مالك لما سئل كيف استوى قال المعنى معلوم والكيف مجهول. معنى وهو العلو معلوم والكيف مجهول، والعلو لا يقصد المماسة، لا يقصد المماسة. فالشمس مثلا عالية على الأرض أولا، والقمر عالي على الأرض ممسوس، لا أبدا. فرق كبير بين العلو والمماسة، حتى تقول طائرة على الجبل ولا سلف لها من الجبل، بل مماسة للجبل. فكذلك الله أحاط بالكون سبحانه لا إله إلا هو. نعم وصلت، ولذلك أحاديث كثيرة بهذا المعنى الله وصول بالعلو. عائشة رضي الله عنها كانت تفخر على دراتها وتقول إن الله برأني من فوق سبع سماوات، إن الله برأني. البخاري والسيدة زينب كانت تقول زوج كنا أهالي كنا وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، زوجناكها الله يقول زوجناكها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطلع قضية التمني هنا. ثم يا إخوان وأيضا يعني يقول عمر رضي الله عنه سقى قولا وكانت كبيرة السن وهو أمير المؤمنين، ولما استوقفته أخذ يتحدث معها وهي تعظه وتقول له كلام ما شاء الله وينصت لها. فقال له أحد الحاضرين هذه عجوز تستوقف وتقف لها أي شيء، هذه عجوز مسكينة يعني خفت وانت تقف لها. قال والله لو استوقفت اليوم كله ما حدت عنها إلا بالصلاة. كيف لا تقل تسمعك القلب، قال كيف لا أسمع كلامه وقد سمعها الله من فوق سبع سماوات، الله سمعها من فوق سبع سماوات. ومعاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة يعني في غزوة يعني بني قريظة لما حكمته بني قريظة حكموه هو يحكم بينهم، فحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. فقال له رسول الله لقد حكمت عليه بحكم الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وجاء رجل له بجارية وقال له يا رسول الله، هذا الحديث صحيح مسلم، جاء له بجارية وقال له يا رسول الله إني علي جارية مؤمنة ثقة لأسك مؤمنة، فيا رسول الله امتحن هذه واصطبرها علي مؤمنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تحسن اللغة العربية، لا تحسن النطق باللغة العربية، قال من أنا؟ قالت قال أولا قال لها أين الله؟ هكذا يشير بالإشارة، فقال فأشارت إلى السماء. قال من أنا؟ قالت تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن جعل عليه الصلاة والسلام من علامة الإيمان، الإيمان بأن الله موصوف بالعلو، موصوف بالعلو. إذن هذه الرؤية بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا بد أنها موصوفة بالعلو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثل بالشمس والقمر، والشمس والقمر. والرؤية الله عز وجل بعضهم استدل بيقول لا تدركه الأبصار على إطلاق الرؤية، هذا هذا هذا ليس دليلا. ليش؟ لأن الرؤية شيء والإدراك شيء آخر، فهم منفصلان. الرؤية شيء والإدراك شيء، فنحن نرى الشمس ونرى القمر ولا ندري لا كنها الشمس ولا كنها القمر، ما ندري ولا نعرف. فالفرق بين الرؤية والإدراك. قال موسى إنا لمدركون، لما يعني فرعون خرج هو وقومه لملاحقة موسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنين به، ها، ولما اقتربوا من البحر نظروا إليهم وقالوا إنا لمدركون، ما تشوفوا معهم إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين، ما يدركهم أبدا ولو أنكم تنظروا لا يدركون. الفرق بين الإدراك وبين الرؤية. فقلوا لا تدركه الأبصار، أي لا تدركه كما هو حقيقته، لا تدركه كما هو. نعم، ما يمكن شيء أبدا. إحنا أشياء في ذاتنا لا ندركها، فنحن لا ندرك الروح ولا ندرك العقل، ونؤمن بالروح ونؤمن بالعقل ولا ندرك العقل والروح، أشياء فينا لا ندركها. نعم، فلذلك هناك فرق بين الإدراك وبين الرؤية. نعم، لا ندركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم. ثم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، في حديث وفي صحيح مسلم، لعل فيه في صحيح مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها تقول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية، يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يرى في الدنيا، أما في الآخرة فيرى. نعم، في الدنيا لا يرى. نعم، وقالت ومن قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من الغيب فقد اعظم الفرياء. نعم، ومن قال ان موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد اعظم الفرياء. يعني ذكرت ثلاثه امور، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادرك ما نظر الى الله عز وجل في ليله الاسراء والمعراج، والله عز وجل عموما لا يرى في الدنيا وانما يرى في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. بعد هذا نتكلم عن كون الله عز وجل من صفة الله أنه يتكلم. الله يتكلم، وكتبه المنزلة من السماء كلها كلامه، والقرآن الذي نقرأه هو كلام الله، هذه عقيدتنا. نعم، الله تكلم به، وجبريل سمع الله عز وجل. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم سمع جبريل، والصحابة سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا بالسند المتصل إلى أن وصل إلينا عن من سبقنا إلى الصحابة، إلى رسول الله، إلى جبريل، إلى رب العزة. فهذا القرآن متواتر أنه كلام الله عز وجل، وهذا هو اعتقادنا. والله يتكلم، فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام. فهذا كلام الله على الحقيقة، والكلام المتكلم هو أكمل من الذي لا يتكلم. فلو كان الله لا يتكلم لكان موصوفا نعم بالساكن، إذا كان قادرا على الكلام، أو إذا لم يكن قادرا على الكلام نصفه بأنه أخرس، والله سبحانه وتعالى منزه أن يكون أخرسا أو أن يكون ساكتا، بل هو متكلم سبحانه وتعالى، وهذا هو كلامه. وكما يقول كلام النفسي، كلام النفسي صاحبه لا يسمى متكلما، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، نعم، ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت في أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما حدثت في أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا الحديث النفسي لا يسمى كلاما أبدا، لا يسمى كلاما. ويقول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة ليس فيها شيء من كلام الناس، هي كلام من؟ كلام الله عز وجل. نعم. فالله سبحانه وتعالى من كماله الكلام. ولذلك والصف سبحانه وتعالى لما عبد بنو إسرائيل عبد العجل نعم، يعني عبد العجل سبحانه وتعالى وذمه بكونه لا يتكلم، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد الله وقوه، ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ وهذا الذي لا يتكلم إله؟ إذا الإله يتكلم سبحانه الله. هذا هو كلامه، هو كلم الله وكلم الله موسى تكليما. هذه التكليمة اللي جاءت لرفع المجال وإثبات الحقيقة. ربما تقول جاء فلان ربما جاء فلان مجال، أي جاء أولاده أو جاء عبشه أو جاء خبره، لكن إذا يقول جاء فلان نفسه خلاص ارتفع المجال وثبت الحقيقة. فكذلك لما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما دل ذلك على أن الكلام حقيقي. نعم حقيقي. نعم، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم. نعم. أما قولهم إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا ليس مثلا، عكسي عليه. إيش هو؟ يقول إن الكلام لفي الفؤاد، الكلام فين هو؟ اللي يخرج من القلب، اللي يتكلم من القلب، هذا هو الكلام. أما اللي يتكلم باللسان فقط وقلبه مخالف للسانه، هذا كلام متكلم لا كذاب. ولذلك وصف المنافقين في قوله سبحانه وتعالى في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، منافقون لكن ليش يقولون والله، قال الله يعلم أنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليش كاذبون؟ لأنهم يقولون بلسانهم ما ليس في قلوبهم، والكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان صاحبه ناطقا بما يعتقد. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أما أن نثبت بأن الكلام النفس بهذا الشيء، نثبت أن الكلام النفسي هو الكلام وأن الكلام اللساني ليس هو الكلام بمعنى أنه داخل عليه، نعم مثل المتكلم ما في شك أنه داخل عليه ولكن من صاحبه، أما أن يخلقه في غيره ويكون داخل عليه لا أبدا. بس في الساعة لأن الشيطان شو جعله يتكلم؟ إذا كان ما يوصف بالكلام الذي خلقه يكون ينسب إليه كلام الشياطين وكلام الفراعنة وكلام اليهود والنصارى والمجوس، نقول كلام الله فعلا لو خالقه، وهذا لا يكون هو أحد. كلام الشيطان تخلق الكلام، هو الشيطان يتكلم الله عز وجل. إذا كان ما خلقه سبحانه وتعالى من الكلام ينسب إليه ويسمى متكلما بسببه، إذا نسب له حتى كلام الشياطين وكلام الفراعنة وكلام فرعون أنا ربكم الأعلى وكل كلام وكلام المجانين وكلام الملاعين كل نسوه لأن الله خالقه، وهذا لا يقوله أحد أبدا. إذا نحن نعتقد اعتقادا جازما على أن هذا القرآن هو كلام الله وأن الله تكلم به، وضح ولا لا؟ بعد هذا يا إخوان يعني بغينا يعني كان ممكن بعض الإخوان طلب أن أسماء الله الحسنى ونسلط عليها بعض يعني بعض أسماء الله الحسنى بعضها معانيها نعم خفية شوية، فيقول جزاكم الله عن أحسن الجزاء لو أنكم ذكرتم هذه أسماء الله الحسنى وذكرتم لنا معانيها ولا باختصار شديد، إذا أردتم ذلك أنتم ذكرتم لكم هذا، وإلا أرجعناه إلى وقت آخر إن شاء الله ونتكلم على موضوع آخر، وهو بغينا نتكلم على الإيمان بالأنبياء والرسل الذين نزلت عليهم هذه الكتب السماوية. من مما يجب الإيمان به أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إقامة للحجة وتبليغا ورمقا للأمم والشعوب بينهم وبين خالقهم، لأن الله سبحانه وتعالى لو خلق البشرية للعبادة ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة نعم جعل بين عباده وبينه واسطة من البشرية نفسها، من البشرية نفسها، لأن الرسل بشر لا ولا بد أن يكونوا بشر، ما هم لا من جن ولا ملائكة ولا شيء، لا بد أن يكونوا بشر، هذا من فضل الله ونعمه عليه أن أرسل رسولا منا. نعم معنى منا يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ويتزوج كما نتزوج وينجب كما ننجب ويتسوق في الأسواق ويمرض وإلى آخره، تعتريه ما يعتري البشرية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم، أي باش يصور الصورة العبادية التي ترضي الله عز وجل ليأخذها كاملة منهم، من هو من جنسهم، لأن لو كان سبحان الله لو كان الرسول ملكا لكان من الواجب أن ينقل البشر لكينا نعم لكينا نستطيع أن نأخذ عنه الصورة التي ترضي الله عز وجل، الصورة الحياتية، الصورة العبادية. نعم كما يقول، لأن العبادة معنى حياة الإنسان كما يرضي الله عز وجل، وضع لنا من هذا وأنت شريف إلا لنا وضع لنا من هذا ووصل هذا الرسول اللي مش يطبق على المنهاج يكون منا لنستطيع الأخذ عنه، ولو كان ملكا لجعلناه رجلا. كيف؟ لا بد يكون رجلا، ونحن لا نستطيع أمام الملك. إذا واحد منا إذا تصور الملك على صورته الواحد منا يفهم ما يستطيع أن يقوم مقام، نحن الجن ما نستطيع أن نراه بصورته، فكيف الملك؟ فمن لطف الله بنا وبرحمته بنا أن أرسل رسولا منا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والعلم، هذا من فضل الله عز وجل. إذا الرسل بإيمان بالرسل والأنبياء واجب، لا بد أن نؤمن بأن الله أقام الحجة على العالمين ببعثة الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم، وهؤلاء الرسل كانوا يحيون المناهج الربانية التي ترضي الحياة، التي حياة الإنسان التي ترضي الله عز وجل. نعم، ثم الأنبياء شيء والرسل شيء آخر. الفرق بين النبي والرسول، العلماء يقولوا الشائع دائر يقول النبي إنسان وحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول إنسان وحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا التعريف ساقط. ليش؟ لأن النبي مهمته مهمته التبليغ والتوضيح الرسالة، إما شرع من قبله وهذا هو الأولى، لأن النبي من هو؟ الرسول هو الذي أوتي بشريعة، عنده شريعة تأسيسية، فهذا رسول، والنبي الذي يأتي بعده ليبين نعم يبين تلك الشريعة. هذا البيت بمثلة العلماء مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم جاءنا بشريعة، العلماء دورهم إيه؟ هي دورهم هو تبليغ وتوضيح للناس بالقال والحال، توضيح هذه الشريعة وتبينها للناس. فكذلك أنبياء بني إسرائيل كعلماء الأمة يقومون بهذا الدور، توضيح وتبيين الشريعة من قبلها. نعم، هذا هو. وكان في الحديث صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام يعني الله عز وجل يأتي أنبياء في الحديث يعني يبلغون لكم نعم أنبياء فمن اتبعهم نسيت الحديث نعم أو يسمى أنبياء وحواريون فمن اقتدى بهم أو كما قال أنبياء وحواريون وأتباع يعني الحواريون والأتباع يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن يعني إنساني فهو مؤمن المسلمون بعدين خلوا قلوب يقولون ما لا يشعرون إلى آخره. فكانت مهمة هؤلاء الأنبياء هي تبيين تلك الشرائع، يقول الأنبياء يعني اللي يتبعهم بعد ما يبينوا للناس ويوضحوا الشريعة للناس، اللي يتبعهم له الفضل العظيم واللي خالفهم اللي حرم بيده فهو مؤمن، اللي حرم بلسانه فهو مؤمن، اللي حرم قلبه. هذا دليل على ان الانبياء دورهم ايش؟ هو تبيين الشريعه وتوضيح للناس ما اسم الرسل عليه الصلاه والسلام. نعم. ثم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في القران يقول اليهود كانوا يقتلون الانبياء، وكم من نبي قتل. يقتلون الانبياء بغير حق، ليه كانوا يقتلونهم؟ لكونهم كانوا يبلغون لهم رساله الله عز وجل. فاذا كان النبي لا يبلغ الرساله في مهمته ليس شيء، فلذلك يقول العلماء النبي شنو هو؟ هو الذي بعث نعم بشريعه من قبله وتبيين رساله من قبله، هذا هو النبي. والرسول هو اللي عنده شريعه تاسيسيه، شريعه جديده، هذا هو الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا فيما يقصد التعريف، لكن بعض العلماء قالوا هذا التعريف يخرج داود عليه الصلاه والسلام من الرساله، ويخرج كذلك يوسف الصديق، لان يوسف عليه الصلاه والسلام كان بعث بشريعه ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وداود وسليمان ويعني ويحيى كلهم كانوا نعم يبينوا الشريعه من قبلهم. حتى عيسى عليه الصلاه والسلام ما كان له شريعه تاسيسيه، وانما كان لو عنده الانجيل كان عباره عن مواعظ وعباره وليحل لكم بعض الذي حرم، ولا شريعته هي شريعه موسى عليه الصلاه والسلام. على هذا التعريف هؤلاء ليسوا رسلا، ولكن الصواب قال بعض العلماء ان الرسول هو الذي بعث الى امه نعم لا تعرف شيئا من الشريعه، والنبي هو الذي بعث في امه لا اتصال بالشريعه ولا معرفه بالشريعه ولا اطلاق على مسها. فمهمه هؤلاء غير مهمه هؤلاء. فليدخل كما قلت لك ليدخل داود عليه الصلاه والسلام ويدخل سليمان عليه الصلاه والسلام، لانهم كانوا يتبعون شريعه من قبلهم، فهؤلاء الرسل عليهم الصلاه والسلام. عدد الرسل هو 300، يقول العلماء 313 هذا عدد الرسل، وعدد الانبياء 124,000، ورد في حديث هكذا، ويقول العلماء حسن. نعم، اذا الرسل 313 نعم على عدد اهل بدر، عدد اهل بدر كانوا على عدد الرسل عليهم الصلاه والسلام، والانبياء كما قلنا 124,000. يقول اسم محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحمل عدد يد الرسل عليهم الصلاه والسلام، اسم محمد، لان محمد عدد يد الميلاد في 3 يد الميلاد، محمد لان كل حرف شديد فلو حرف، اذا فيها 3 ميمات، ميم ليش عندها فيها تصعيد؟ ميم 10 حل بحروف الجمال، ميم 10 ميم 40 وميم 40 وليا 10 هي تصعيد، 3 تصعيدات شحال تزيد؟ 270 ها؟ 270 3 تصعيدات 270، ابقى عن شيء دال الا ب 30 والدل 4 والالف 1 شحال جات؟ ها؟ ابقى الحاء حسنية حال 613 نعود ميم هي حاصل 3 تصعيدات ها 270 اللام 30 والدال 35 الدال والالف واللام 35 زيدها على هذا الاعداد 105 زيد الحاء 313. إذن عدد الرسل عليه الصلاة والسلام مجموعة في كلمة من كلمة محمد صلى الله عليه وسلم جمع. إذن الرسل عليه الصلاة والسلام اذكر الله منهم 25 في واحد تحدثنا أتينا إبراهيم على كل فضل ياسين شمرون ومن إسحاق ويعقوب ومن نوح أتينا مقدمة داود وسليمان، اذكر سبحانه وتعالى فيها مع شعيب وسيدنا صالح نعم والهود وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وادم، المقصود اجمع 25 اللي ذكر الله في القران، والباقي منهم ما قصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ما قال الله عز وجل. وجعل الله سبحانه وتعالى بعثه الرسل عامه للكره الارضيه كلها، وما قصنا يقول الله عز وجل في الايه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله بشر في كل أمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يقول العلماء حتى أمريكا كان فيها رسول، حتى أستراليا كان فيها رسول، أفريقيا كان فيها رسول، المغرب كان فيها رسول، ولكن الله سبحانه وتعالى ما ذكر رسل في الجزيرة العربية إلا بعدة في الجزيرة العربية، لأنهم لأن تلك البلاد كان يعني معروفة عند أصحاب الرسالة، عند من نزل من بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند العرب يعني، فذكر لهم هذه المنطقة ليس من معروفة عندهم، وإلا في كل الأمم وفي كل البلاد بعث الله سبحانه وتعالى الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم، من هؤلاء الرسل خمسة أولي العزم كما ذكره الله سبحانه وتعالى في كل شرع على سبيل الدين، ما وصى به نوح الذي أوحينا إليك والله وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. نعم، أولي العزم خمسة، وهم نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم هؤلاء الرسل كلهم لهم طبائع بشرية، ما عندهم شيء من أوصاف الألوهية، بحيث لا يتصرفون في هذا الكون ولا يأتون بالشمس والقمر والأمطار والرياح ولا ذلك يصدق أبدا، الذي يتصرف الكون هو الحق سبحانه وتعالى، الذي يملك الضر والنفع هو الحق سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا راد لفضله. لهم طبائع بشرية، بحيث ما قلنا يعني يأكلون ويشربون ويمرضون وينسون، ولكن لا ينسى الشريعة، الشريعة هم معصومون عن نسيان الشريعة، وإلا رسول الله يقول أنساك ما تنسون، كان يصلي عليه الصلاة والسلام ونسي في صلاته فقال أنساك ما تنسون، فإذا نسيتوا فذكروني، فإذا نسيتوا فذكروني. أما قولهم لا أنسى ولكن منسى لأسنى ليس بصحيح، فالرسول صلى الله عليه وسلم له طبيعة بشرية كما قلنا، كان يمرض وكان ينسى وكان ناس يعني يأكل ويشرب ويتسوق ويسافر ويقيم ويمرض، ومات عليه الصلاة والسلام. أفإن مات أو قتل ما محمد الله رسول قد خرج من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومهمة الرسل عليه الصلاة والسلام أمران اثنان، هي البشارة والنذارة، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. البشارة والنذارة، والبشارة نعم هو البشارة هو الإعلام بالشيء الصار، والنذارة هو الإعلام بالشيء الدار، فهو يبشر المؤمنين بالجنة ونعيمها وبالفوز والظفر في الدنيا والآخرة، نعم، ويبشر نعم ويبشر الكافرين أيضا إنهم آمنوا وإنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدوا بكتاب الله، فيبشرهم أيضا بالفوز في الدنيا والسعادة في الآخرة. نعم، كما أن العكس أيضا، يبشر المؤمنين وينذر المؤمنين أيضا، فالكل مبشر ومنذور ومنذور. نعم، ثم يا إخوان جزاكم الله على خير، المهمة كما قلنا المهمة اليد، ثم نعم كل الرسل بعثوا بشيء بأمر واحد ألا وهو ربط الناس بالله عز وجل ليعبدوه ويطيعوه ويتوقعوا عصيانه والكفر به وبرسوله عليه الصلاة والسلام. هذه هي المهمة التي من أجلها بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أرسلنا من قبلك الرسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله. إذن كل الرسل بعثوا بدعوة الناس إلى عبادة الله وطاعة الله عز وجل. ثم نحن جميعا ينبغي أن نؤمن بكل الرسل عليه الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد من الرسل، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن ينتقلوا بعد ذلك، أولئك هم الكافرون حقا. لا بد أن نؤمن بكل الرسل، لكن اليهود الذين آمنوا برسولهم حتى برسول المآمن وكفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبعيسى عليه الصلاة والسلام. والنصارى آمنوا بعيسى وكفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هؤلاء الكفار اليهود كفار لهم كفروا برسالة رسول الله وكفروا بكتاب الله عز وجل. والنصارى كذلك الكفار ما في شك. من اعتقد أن اليهود على الحق وأن دينهم حق فقد كفر بالقرآن وكفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن برسولهم ولكنهم لا يؤمنون برسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصارى وقالوا عزير الله وهذا الكفر، وقال النصارى المسيح ابن الله وهذا الكفر. ليش نقول دين النصرانية دين النصارى على الحق؟ أبدا. فمن اعتقد أن النصرانية دين حق فقد كفر بالقرآن. نعم. ثم كذلك نحن نؤمن أيضا بأنهم جميعا بلغوا رسالة، كلهم ما فرط أحد منهم في تبليغ رسالة ربي، كلهم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. لا بد أن نؤمن بهذا. ويجب على كل أمة أن تطيع رسولها صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بكل رسل ولو لم تدرك ذلك الرسول. ولذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل الشعوب وكل الأمم مأمورة بأن تؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا تنصروا به. سواء كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هذه الرسالة مصدرها من الله عز وجل، فالله هو الذي يرسل الرسل وهو الذي يرسل الكتب، كل ما جاء منه نؤمن به ولا نفرق بين احد من رسله. وكل هؤلاء الرسل كان يصدق بعضهم بعضها، ما في رسول يخالف رسول الاخر ابدا، حتى عيسى عليه الصلاه والسلام لما ينزل اخر الزمان يحكم بشريعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبشر برسول ياتي من تحت اسمه احمد، ويقول ابن عباس: كل رسول الرسول الا وبشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبشر كذلك بالرسول الذي يبعث بعده. فهي كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرساله كانها قصر، كانها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانها قصر بقي فيه لبنه واحده محط الضجره، بقي محط الضجره. قال: وانا تلك اللبنه، يعني الضجره اللي مشيت بها البناء الهيكل ديال الرسل عليهم الصلاه والسلام جميعا، ها هذه كملت. شكون بقي فيها؟ بقي فيها واحد وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بها ختمت الرسالات، ولا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من ادعى الرساله بعد رسول الله فهو كذاب بنص القران. الله يكون خاتم النبيين، هو بعد الله بهائيه. وهذا هي محرقه واحد المعبد نعم في الهند لعله ولا في باكستان احرقوه. ليش؟ هبها حرام الشروط في كل مكان من الارض، موجودون في امريكا وفي اوروبا وفي افريقيا وفي اسيا وفي اسبانيا موجودون، ولهم مساجد للاسف، لهم مساجد ويدرسون كتاب الله، تفاسير ابن كثير وجرير وغير من التفاسير، والبخاري ومسلم وسنن ابي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، يدعون الى دينهم والى عقيدتهم بالاسلام. والناس لم يثقوا، لأن الإسلام جذاب سبحان الله، لم يثق الناس فيهم. يقول: وهذا الدين هو الذي يأمر وهو الذي يخبر بأن أحمد القاضي يعني هو رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بهذا الكفر والعياذ بالله. إذا اعتقدنا أن أحمد القاضي يعني وكل مبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاضي أحمد القاضي، ويقول كل الآيات وكل الأحاديث التي تتحدث عن عيسى عليه الصلاة والسلام فالمراد بها أحمد القبيري، ويجوا عقيدة عيسى وأنه مات يقول عيسى عليه الصلاة والسلام مات، ويجوا آية اللي مصوفيك ورافعك إليه، وإذا كان قد مات لباش ينزل ويبعث في آخر الزمان شنو هو أحمد القبيري. هذه عقيدة صوت والعياذ بالله، فيضلون الناس بغير علم والعياذ بالله. نعم، ولهم كتب ولهم نعم دعوة منشورة. وهو أول من أسس هذا المذهب الضال الكافر هو الإنجليز في الهند. الإنجليز في الهند. ثم يا إخوان يجب أن نعتقد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم قولا وأكملهم أخلاقا، وأن الله عصمهم من الكذب والخيانة والكتمان. ما به رسول رسول أبدا إلا وبلغ كل رسالة وأدى كل الأمانة، ما قال ولا شيء واحد أبدا ولا شيء برسالته حتى كملها ثم قبض إلى ربه. هذا اعتقادنا. وقد تقع سبحان الله قد تقع زلات من بعض الرسل عليه الصلاة والسلام، ولكن قبل البعثة، أما بعد البعثة فهم معصومون. ليش؟ لأن الله ربطنا باتباعهم، وإذا كان يمكن أن يقع في زلة سنتبعه في تلك الزلة واصبح في تلك الزلة دينا. لا أبدا، بل قد يمكن محمد كما أخبر الله عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه عصى امرأة، وعصى آدم وربه، فهو نهاه الله عن أكل الشجرة فوقع ما وقع، نسي ولم نجد له عزمة كما قال الله عز وجل، ولكنها معصية، لأن النسيان عن هذه الأمة مرفوع، عن الأمم السابقة يؤاخذون بالنسيان، ولو نسى يؤاخذ، لأنه ما أخذ الحيطة، فقال الله عز وجل هنا ها وفنسي ولم نجد له عزمة، وبعد ذلك وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه، لا يقرب على تلك المعصية، بل لا بد أن ينبه ولا بد أن يصلح من قبل الله عز وجل. ويقول عن لوط فآمن له لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ماذا يؤمن؟ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. نعم، وقال على صالح عليه الصلاة والسلام عن شعيب ها أو لتعودن في ملتنا يا شعيب وإلى ابتنا قام شعيب قال يا قام الله مالك من هذا وتقسم كم يزعمه قال بلاء الذين استكبروا من خير نخجلنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا شعيب وقومه إذا كانوا على ملة أخرى كل علماء وبعض العلماء يقولوا لا يعني الرسل منذ من فهو معصوم لا في صغاره ولا في كبره ولكن إنما ذلك يستدلون بمثل هذه الأدلة. أما يوسف الصديق وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، الممكن هناك من يقول هم بضربها، همت به وهم بالدفاع عن نفسه بضربها، وهناك من يقول لا هم بها للطبيعة البشرية وهو الشاب نعم في شبابه في عقول شبابه كان يمكن أن الشهوة تحركت، ولكن الله عصمه بدليل سياق الآية هم بها لولا أن رأى برهان ربه، ثم قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة لأنه تركها من جراي، إذن كتبت حسنة هذا زاد علمه جاء جوالب الغريزة وحاربها وقاومها فانفرط معها فكان جهادا أخذ الجهاد النفساني اللي جاهد نفسه ويردعها عن غيها وضلالها وعن شهواتها حتى له نعم له مرتبة المجاهدين، والمجاهد الكامل من جاهد نفسه هواها، فكانت رفعة وهم بها لولا أن كانت رفعة ليوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا نؤمن بأنهم جميعا رجال، ما بعد الرسل رجال، لم يبعثوا من النساء، لم يخرجوا من النساء ولا من الملائكة ولا من الجن، بل الملائكة رسل أصغر رسل، الملائكة كلهم رسل أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، نعم فهم رسل، لكن رسل البشرية بمعنى أنهم يقوم بدور الرسول البشري، لا هم رسل نعم لتبليغ الواحد لتبليغ كذا للقيام بمهمات كلفوا بها فهم رسل من هذه الجهة، لكن يكون رسل كمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الرسالة للناس هذه لا، ها وما أرسلنا من قبلك بالحق إلا رجالا يوحيهم، نعم لازم ابن حزم يقول كانت مريم رسولة وكانت أم موسى رسولة إلا عبد العلم لما قال صوم، وبعضهم يقول حتى من الجن كانوا رسل من الجن، ويستدلون بقوله تعالى نعم يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم؟ فقالوا هذا التغليب. الجن في النظر لا رسل. فقال الله عز وجل وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا إلى قومهم منذرين. ففيه نظر الدعاة. الدعاة إلى الله هم النظر. يقدمون يعني ينذرون الناس ويخوفونهم إنهم كفروا وإنهم عاصوا الله عز وجل. هذه سمى النظر. ففيه نظر وليس فيهم رسل. نعم. هذا هو اعتقادي. ونؤمن كذلك ايضا بان الرسل لا يملكون شيئا من خصائص الالوهيه كما قلنا، لا يتصرفون في الكون بالنفع والضر ولا انعامات يعني يجلبون ما يعني الرياح والامطار يعني وكذا الى اخره من تصرفات في الكون. الله الذي يتصرف سبحانه وتعالى في الكون كما قال تعالى وقل الحمد لله الذي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فهو الذي يتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى. ونؤمن ايضا بانهم قد يتعرضون للآلهة. النبي قد يضرب وقد يهان وقد يقتل، وكم من نبي قتل ويقتلون الانبياء بغير حق. وزكريا عليه الصلاه والسلام قتله اليهود ودخل يعني قتله اليهود ودخل في شجره فنشروها قتلوه ودبحوه. ويحيى زكريا ايضا قتلوه ودبحوه ايضا باشاره من موميس جاءت براسه الى الى الى الى حاكم ذلك البلاد في ذلك الزمان. فهم النبي قد يتعرض للالم وقد يضحى به في سبيل الله. يعني يكون يعني نوح عليه الصلاة والسلام كان يضربه قومه والدم يسيل حتى يؤمى عليه ويظن انه قد مات، فلما يستيقظ يقول الله وقل لقومي فانهم لا يعلمون. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب والنبي سمموه. نعم سلموه، لولا ان الله سلم لقتلوه. وكان يموت عليه الصلاه والسلام يقول ان ابنه خيبر قطعت فهلي، يعني قطعت لعنق قلبي، ولكن هو مات في اجله لا في شيء، والله يعصمك من الناس، ولكن نال الشهاده بتلك الاكله من خيبر. يعني جاءت يهوديه بشاة مسمومه فاكل بعض الصحابه واكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع في فمه ماء، لكن عليه الصلاه والسلام ربما بعد الريق اللي نعم في العوق ولا فرى. واخبرت الشاة، تكلمت الشاة المشويه وقالت امساعدي يا رسول الله فاني مسمومه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابه ولكن بعضهم قد مات من تلك الاكله. فالانبياء يلحقهم من الاذى ما يلحق سائر البشريه. نعم. كما يقول الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتوا نصرنا وأوذوا. فالنبي قد يؤذى يزرع قد يقتل. نعم. ثم يعني يقول أيضا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أيدهم بمعجزات. الله سبحانه وتعالى ما من رسول للرسول أرسله إلا وأيد وأعطاه من المعجزات ما على مثله آمن البشر. لا بد يعطيه المعجزة كما قال سيدنا رسول الله، لا بد يعطيه واحد خارق يدل على رسالته. وإن كان هذا ليس الدليل وحده، هو أن المعجزة هي الدليل على رسالته، بل الأدلة على الرسالة حياة النبي، أقوال النبي، أعماله، تصرفاته، أحواله هي التي تدل على صدقه. ولذلك الكثير الكثير الكثير من الصحابة آمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته وبأقواله وبأحواله وبمعاملاته وتصرفاته بها آمنوا. ولذلك النجاشي لما يعني جاء الوفد من مكة يعني فهجروا اليه اخذ يسالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يدعو، ايش يقول؟ ايش يقول في عيسى؟ ايش يقول في مريم؟ احواله؟ ايش تصرفاته؟ ما دعوته؟ هذا وكذلك هرقل ملك الروم لما ابو سفيان جاء به امامه ووضع قومه يعني وأصحابه من ورائه قال له كذب، إذا كذب نعم كذبوه. وهو يسأله كيف دعوته، من يؤمن به، هل يتكافر أم يقتلون، وش الكبراء والعظماء يؤمنون به، إذا وقع القتال من يغلب، ما سألهم وش شق القمر، وش يقول الأمر من بطل الطير والأرض أن يجي فتر، ما سألوا عن هذا كله، ما سألوا على أن يحدث ولا واحد أبدا، إنما سألوا عن أحواله عن حياته. ونحن سبحان الله نحن في الدنيا الآن مش نعرفوا أن الجار من الجار من الصح، بس بالتصرفات وبالأحوال واليوم وبالدولة وكذا يجب الصنعة، الطبيب اللي طبيب ماهر بالصح والأدوية اللي يخرج خلاص ناجعة مش نعرفوا بالأعمال اليومية، هذا العمل اللي هو خيار ماهر مش نعرفوا بالأعمال اليومية. نعم وهكذا، بس لماذا يعرف الإنسان والعالم كذلك، لماذا يعرف والمهندس كذلك، كل هذا دليل على الإنسان. فلذلك أبو بكر الصديق ما أمر بالمعجزة، عمر ما أمر بالمعجزة، يعني كثير من المعجزات، ولكن ماذا السبب في إيمانية المعجزة؟ عثمان رضي الله عنه كذلك، كل الصحابة معظم الصحابة إلا ما نادر هم الذين آمنوا، بل الذين طلبوا المعجزة بطلبوا انشقاق القمر أمانوا، لا أبدا، اللي طلبوا الصافة من ذهبات أو الفضة والمروة فضة وش طلبوا ليؤمنوا، لا عنادا جحودا نعم تعجيزا، ما كانوا يطلبون ليؤمنوا أبدا. إذا المعجزات حقيقة تدل على الرسالة، ولكن ليست هي كل أدلة. نعم هكذا، إذا هذا أيضا لا بد منه. ثم يقول الرسل عليه الصلاة والسلام فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل أفضل من الأنبياء، والرسل في حد ذاته بعضهم أفضل من بعض، أفضلهم أولو العزم الخمس، وأفضل أولو العزم إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم على الإطلاق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا سيده الذي آدم يوم القيامة والأبقى، وأعطاه الله من المعجزات، أعطاه من الخوارق العادات ما لم يعطيه لنبي، وما من خارق وما من معجزة أعطاها لنبي إلا وأعطاه لرب الله صلى الله عليه وسلم. العلماء الذين ألفوا في الخصائص والخصائص قارنوا بين ما أعطى الله سبحانه وتعالى للأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام وما أعطاه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عليه الصلاة والسلام فارق كل الرسل بالمعجزات التي وأفضل المعجزات وأكملها وأعلى وأخللها هو القرآن العظيم الذي أخص به الحق سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هذه المعجزة خالدة. ليش؟ لأن رسالته خالدة، فالدليل على خلود الرسالة خالد، لأن معجزات الرسل عليه الصلاة والسلام كانت صالحة لذلك الزمان، لأن رسالتهم موقوتة ظرفية زمانا ومكانا، فكانت معجزاتهم ظرفية، لما ماتوا ماتت معه، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كانت رسالته خالدة كانت المعجزة خالدة. ولذلك نرى الآن كثير من الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم يدخلون في الإسلام بسبب القرآن، بسبب هذه المعجزة العظيمة. يقول أمي تطلب مني أن أطلق زوجتي مع أنها هي التي اختارت هذه وزوجتي امرأة صالحة وهي على وشك الإنجاب وأن أخاف إن عصيت أمي أن أقع في العقوق وكما أخاف إن طلقت زوجتي أن أكون قد ظلمتها وأكون السبب في شتاتها وفي مثل يا أخي الكريم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. قد يقول قائل عبد الله بن عمر لما أمره أبوه أن يطلق زوجته جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي يأمرني بأن يطلق زوجتي فقال له أطع أباك هل أطع أباك إذا كان أبوك أنت أو أمك أنت مثل عمر عمر رضي الله عنه لقال بعض العلماء سئل عن مثل هذه الواقعة كان جالس والعلماء جالسون ثم استفتي في أن يعني الآب يأمر ولده بأن يطلق زوجته قبل لا تفعل هذا العالم الكبير قبل لا تفعل فلما ذهب نعم قال له العلماء ليه في حديث عبد الله بن عمر قالوا أطيع أباك قال ليكن أبو هذا يكن أبو هذا هو عمر نقول أطيع أباك لكن هذا قد يكون هوى هذا الذي اذا هذه الام التي تامر هذا الاخ الكريم ان يطلق زوجته ويقول زوجه فاضله زوجه متدينه ما شاء الله مطيعه لربها مطيعه لزوجها والام تامر بان يطلقها سبحان الله لان حقد وغير نعم ما في خلاف بينها وبينها ها تبعثها على امر الولد ان يطلق سيلمها والام ظالمه والظالم سبحان الله فقل لا تطلق لا تفعل ابدا نعم اذا كانت ملاحظتها في محلها مثلا تلاحظ انها فاسده بانها تفعل من المنكرات ومن المخالفات او لا تصلي او تزني او متبرجه او شيء من هذا طلق من اجل هذا نقول اطيعه لكن غير هذا لا ثم يقول الاخ الكريم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر في المعاينه وهل هذا حديث نقول نعم هذا قاله عليه الصلاه والسلام لما أخبر عن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان في جبل طور الله قال له معزل يعقب بجبل قال هم أولى على أثري وعيسى قال إنا قد فتنا قومك من بعدك الله لما كان يعني موسى على جبل طور قال له القوم ليلتي لما جئت إلى جبل طور يعني 40 يوم هو يعني في مناجاة الله عز وجل 40 يوم نعم في هذه المدة السامي يصنع الأجل لبني إسرائيل وعبده كان الله أخبر سيدنا موسى وهو على الجبل قالوا له السامري افتن بني إسرائيل رمعت العجل سيدنا موسى طبيعي لكن لما جاء سيدنا موسى ورأى نعم ورأى القوم يعني يرقصون أمام العجل يعبدونه وحبهم دخل قلوبهم حبه دخل قلوبهم نعم بغضب مفطاش حتى ألقى الواح سيدنا رسول الله قال ليس الخبر كالمعاينة في الوقت الذي خبر الله عز وجل على جبل طور بأن قومه فعلوا وفعلوا ما فعل شيء ولكن لما رأى القرء الواحد غضبا لله سبحانه وتعالى ثم يقول أبواي ما أخرجوا زكاة الفطر مدة 33 سنة فماذا يجب عليهم الآن؟ الذي يجب عليهم أن يكثروا من الصدقات لعل الله سبحانه وتعالى يعوض ما فات من الفرائض مثل كما يقول العلماء الإنسان اللي ترك الصلاة ما كاينش يصلي هذه المدة ما كاينش ساعتين ما عملش كذا فاسد ثالث صلاح، ثم تبع إلى الله ورجع إلى الله وصحت توبته، إيش يعمل؟ يقضي الصلاة من مركز مدة مديدة جدا. إيش يعمل؟ عليه أن يكثر من النوافل الليلية والنهارية من رواتب والضحى صلاة الضحى وقيام الليل، لعل الله عز وجل نعم يعوض، لأن الفرائض سوف يحد إنسان الفرائض، لو وجد نفس يقول انظروا هل له من نوافل، كثر من نوافل يا أخي، في الصيام في الصلاة في الحاج في العمرة كذا، كثر من الزيادات، لعل الله عز وجل لو وقع شيء نقص هذه الفرائض يسلم لك بهذه الزيادات. نعم. ثم سؤال آخر يقول: كيف يمكن المقارنة بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله، وبين قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ يقول العلماء الباب الجد بالحديث للعوض، قال لن يدخل الجنة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي عوض عمله، العوض ما فيه أبدا، بل عوض من يدخل. قال ولا خير، قال ولا أنا إلا أن يتقبض الله برحمته، لأن الجنة لا يعوضها عمل. ليش؟ لأن الجنة قل يا الله عز وجل وانتب يا الله، واللي اشترى اللي صدق بتوفيق الله، واللي قدر اللي فعل بقدرة الله، كل شيء يا الله، ايش من العوار؟ فين العوار؟ فين ثمان؟ ما فيه. لكن قال في الآية: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بسبب ايش العوار؟ بسبب أعمالكم الله تفضل عليكم وأدخلكم الجنة فضل من الله، أما بعوض عمله ما تفضلك أبدا. أنا قلت القدرة بي الله، والعلم بي الله، والتوفيق بي الله، والرسالة بي الله، وانت مخلوق يطلع عز وجل، كل شيء بي الله، فما عندك شيء. إذن وفرق بين العوض والسببية، السببية قال واحد يعطيك شيء ويقول لك شيء تخلص، خذ 20 مليون ديال ديال، ها 20 مليون دولار، ها ايش يتخلص لها بسبب هذا الشيء؟ واش معوض؟ لا، هذا سبب، هذا اللي اعطاك 20 مليون واش عوض عن شيء؟ لا، اما بسبب هذا الشيء اخر سبب، السبب لا تاثير له في الامر. نعم. ثم يقول الاب الكريم: ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ثم بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح؟ يقول الله عز وجل في هذه الآيات: في هذه الأوقات هي عورة لكم، ما تخلوش الأولاد الصغار يدخلوا عليكم، بل هذا في بعض، وكذلك العبيد الطريقة اللي الإنسان عنده العبيد الآمة اللي تنكح منك اليمين، وكذلك العبيد يقول: لتن أوقات هي عورة لكم، تخلوش الأولاد اللي كيرارفوا يدخلوا عليكم هذه الأوقات، هي عورات لكم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم يدخلوا عليكم، لا بد يطلبوا الإذن، ما تخلوهمش يدخلوا عليكم دول، لأنكم تكون على واحد الحالة اللي هي الناس ما يبقيش يشوفوها الأولاد، يعني إذا شافوها ربما يقع في نسوهم المصيب، ما يقع وربما يندفعون إلى الشر بسبب ما رأوا منكم. تكون هذه الأوقات فيك تحتاج الماء كم يدخلش الأولاد الصغار عليك، الأوقات يقبل بجر، قبل بجر يقول باقي الإنسان نائم وولده، ما تخليش الأولاد يدخلوا عليك في ذلك الوقت، ما بدخل على الآلة ما شاء الله. وكذلك أيضا عند القيلولة قلت يعملوا قيلولة، يقول الإنسان ينام مع أولاده وكذا ويكون على واحد الحالة، سبحان الله، ما تخليش ذلك الوقت هذا من بعد صلاة من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة، والوقت الثالث ومن بعد صلاة العشاء، إذا تدخل محلك ومكانك وزوج عندك ما تخليش أولادك ما تمكنوش يدخلوا عليك، ربما يشوفوا أمور لا تليق. يقول: 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح، بعد هذه الأوقات ما عليه حرج. هذا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، لم الأمر ليستأذنكم الذين ملكوا شيء دخلوا قسم الإذن، ليستأذنكم علموهم، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ما البقصة ثلاثة لما نحرم منكم منكم ثلاثة مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وبعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم إلى أخير ما الله. ثم سؤال آخر يقول ما المقصود بأصحاب الأخدود؟ يقول تعالى في أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود هم الذين حفروا الحفر نعم وأضرموا فيها النيران ورموا المؤمنين جميعا فيها الواحد والآخر حتى وقف الأمر على امرأة وفي يدها صبي نعم معه شهر مع الشهر والشهرات، ثم أرادوا أن يرموا بها في النار إما أن تكفر وإما أن ترمى، فلعلها نعم جن الأطفال الولد قلبها وهم في أن تقول كلمة الكفر تنصاف على الكافرين، وإن بالولد يعني سد من فمه ويقول تقدم يا أمه فإنك على الحق قلت الناس تقدم للنار. الله عز وجل حكى هذه القصة قال قتل أصحاب الأخدود يعني الناس بحفرة بحفرة وأضربوا فيها النيرة ورموا فيها المؤمنين بسبب إيمانهم يقولون إما تكفروا وإما النار، ولكنهم صندوق والسبب هذا يحتاج إلى حديث طويل. كان السبب هو أن ولد كان يمشي عند واحد صاحب وكان يمشي عند واحد العالم ثم أباه أمره الصاحب يقريه ويعلمه السحر، ولكنه يتصل بواحد العالم وعلمه الدين ورضوا بالله عز وجل، وفي يوم من الأيام هو مشي في الطريق ويجبر واحد دابة واحد حية تقطع الطريق عنده، فقال يبغى من عرفش عن الحق واش الصاحب ولا العالم، اللهم إن كان العالم لا هو على الحق فاقتل هذه الدابة ورمى بها وقتلها. من هذا اليوم صار نعم يدعو إلى الله ويدعو إلى الطريق التي علمه بها أرشده إليها بالعالم، وأصبح نعم كي يعني كي يعالج الناس ويرقي الناس ويبري الأكمى والأبرار، واشتهر أبروه في الناس حتى وقع لوزير من الوزراء وقع له نعم فقد عينه وسعنه ودل على هذا الولد وثم أوصي به الولد ومسى عليه فبقى كان شر، ثم ملك ذلك البلاد سأل من هذا من فعل به النار قال فلان دل عليه، فلما رأى أمره خاف على ملكه وأراد أن ينفر به فأمر بأن يرمى في البحر، ما أرسلوا إلى البحر الذين ذهبوا به غارق وهو رجع، إذا أمر بأن يرمى في جبل الذين ذهبوا معه من ذلك الجبل وهو رجع، فقال له إذا ما يمكن تقتلني أبدا إلا إذا جمعت من الأمة كاملة تجمعها نعمات وتقول وتصوب يعني مسدس إلى رأسي أو السلاح إلى رأسي وتقول بسم الله رب الغلام وشكرا أنا يمكن تقتلني، ولكن تجمع الحشد حشد الهائي وفعلا كذا فعل قال بسم الله اضربوا الله اضربوا انا عملت وقتلوا، واذا بالحاضر كلهم يؤمنوا بالله عز وجل رب الاولى. هذا كان سبب تعميمهم وسبب حفر المخدود نعم في هذا قتل اصحاب المخدود بلاد الناس وقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون في المؤمن شهود، قال وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له السماوات والارض والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كما فعلوا بأصحاب الأخدود. اللهم ارحمنا جميعا بما يحبه ويرضاه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Yeah.